بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب التؤدة في الأمور. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قلت: قديما كان أو حديثا؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التؤدة في الأمور. التؤدة عرفنا معناها قريبا، وأنها تعني أخذ الأمور بالأنات وبالروية وبالتثبت وبالبعد عن العجلة والتسرع، وذلك أمر يحمد العبد عاقبته ويؤول به الأمر بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما يسر وإلى ما فيه الخير له. التؤدة في الأمور، أي في أمور الإنسان كلها، يتأنى ويتروى ويتحقق من الأشياء، ثم بعد ذلك يقدم على بينة وبصيرة. وسبق للمصنف رحمه الله في الترجمة الماضية أن عقد العنوان نفسه التؤدة في الأمور، وأورد تلك القصة التي رواها الحسن البصري رحمه الله تعالى، وفيها عظة وعبرة، ثم أعاد الترجمة مرة ثانية ليبين ما جاء في السنة من الدلالة على فضل التؤدة في الأمور. وأورد رحمه الله تعالى حديث أشج عبد القيس، واسمه المنذر ابن العائد، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله. وفي اللفظة الثانية للحديث: لخصلتين. إن فيك لخلقين، أي من الأخلاق الفاضلة الكريمة. وقد عرفنا فيما سبق عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. وأيضا مر معنا في التعليق قول أحد السلف رحمه الله تعالى، طاووس بن كيسان لعله، قال: إن هذه الأخلاق وهائب، وإن الله عز وجل إذا أحب عبده وهبه منها، وإن الله عز وجل إذا أحب عبده وهبه منها. وقد تكون هبة الله سبحانه وتعالى لعبده الخلق إما جبلا يجبله الله تبارك وتعالى عليه، وطبعا يطبعه الله عليه، وإما أن يهيئ له سبحانه وتعالى من أسباب كسب الخلق وتحصيله ما يحصل به هذا الخلق في حياته. ولهذا الخلق قد يكون جبلة في الإنسان، بمعنى أن الإنسان جبل حليما، جبل متأنيا، جبل صبورا، أو أن يكون الإنسان اكتسب هذه الأشياء في حياته، اكتسبها في حياته إما من خلال المطالعة والقراءة، أو من خلال الصحبة والرفقة، أو من خلال التجارب والمواقف، إلى غير ذلك من الأمور التي يكسب منها العبد الأخلاق. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقال أيضا: ومن يتصبر يصبره الله. فهذه الأخلاق قد تكتسب، وقد تكون جبلة أو طبعا جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وهذا وذاك كل منهما هبة من الله سبحانه وتعالى، إما بجبل العبد على الخلق، أو بتوفيقه لمعرفة الخلق واكتسابه، كل ذلك هبة من الله سبحانه وتعالى ومن وفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. قال: الحلم والحياء. والحلم هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة التي هي التؤدة في الأمور. فالحلم هو أخذ الأمور بالرفق واللين والتؤدة وعدم التسرع والتعجل، فهذا هو الحلم، وهو خلق كريم يحبه الله جل وعلا. قال: الحلم والحياء. والحياء أيضا خلق آخر من أخلاق هذا الدين، بل قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء خلق يوجد في قلب المرء فيحجزه عن سفساف الأمور وعن رديئها وعن قبيح الخصال ومسينها، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي إلا بخير. وقال: الحياء خير كله. فالحياء إذا وجد في العبد لا يأتي إلا بخير، وإذا نزع من العبد حياؤه جاءه الشر من كل جانب. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. قال الحلم والحياء. قلت قديما كان أو حديثا، قلت قديما كان أو حديثا، وهذا فيه أن هذه الأخلاق الحياء والحلم والأنات ونحوها إما أن تكون مكتسبة أو تكون جبلية، وهذا معنى قول أشج عبد القيس قديما أو حديثا. أراد بقوله قديما أي هل هذه الخصلة جبلية، وأراد بقوله حديثا أي مكتسبة، هذا معنى قوله قديما أو حديثا. قال عليه الصلاة والسلام: قديما أي أن هذه الخصلة أمر جبلك الله عليه وأمر طبعك الله عليه، فمنذ نشأ أشج عبد القيس وهو على الحلم والأنات، جبله الله سبحانه وتعالى على ذلك، هذا معنى قوله قديما. قال: قديما أو حديثا؟ قال: قديما. فحمد أشج عبد القيس الله جل وعلا على هذه المنة. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. وهذا فيه حمد الله عز وجل على النعمة، وفيه أن النعمة أوسع من أن ينعم الله على عبده بالمال أو الطعام أو الشراب، بل النعمة بابها أوسع من ذلك. فالنعمة تتناول نعمة الله على عبده بالدين القويم، ونعمته على عبده بالخلق الكريم، ونعمته على عبده بالرزق الطيب، وكذلك يوم القيامة نعمته على عبده بالثواب والأجر. فكل ذلك نعم من الله، والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فحمد شج عبد القيس الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة التي أكرمه بها. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. وفي هذا الحديث دلالة على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يحب الإيمان، ويحب خصال الإيمان، يحب خصال الخير، كما أنه جل وعلا يبغض الشر ويكرهه، ويبغض الكفر ويبغض خصال الكفر جل وعلا، ولا يرضى لعباده الكفر. فهو عز وجل يحب ويبغض ويرضى ويسخط، وكل ذلك ثابت له في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ومنهج أهل السنة في هذه الصفات وفي الصفات عموما إثباتها كما جاءت، والإيمان بها كما وردت، من غير خوض فيها بتأويل باطل أو تحريف عاطل أو تكييف أو تمثيل أو غير ذلك من مسالك أهل الضلال. نعم. قال: حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. ثم أورد رحمه الله الحديث برواية أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحلم عرفنا معناه، وأنه أخذ الأمور بالتعقل والروية وضبط النفس والبعد عن التسرع ونحو ذلك. والأنات المراد بها التثبت في الأمور والروية فيها والبعد عن العجلة. قال: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناه. الحلم أي أخذ الأمور بتعقل وروية وضبط للنفس، والأنات أي أخذ الأمور بالتثبت وعدم العجلة والتسرع. وشاهد الحديث للترجمة واضح، من حيث أن من كان حليما متأنيا سيكون حاله في أموره إلى خير، لأنه متئد في أموره، آخذ أموره بالتعقل وضبط النفس والبعد عن العجلة والتسرع، فينال بذلك العواقب الحميدة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا الحديث نفسه من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيدة العبدي قال: جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. ثم ساق الحديث برواية أخرى عن مزيدة العبد قال: جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال: جبلا جبلت عليه أو خلق معي؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وهذا الحديث هو بمعنى ما تقدم، لكن قوله هنا في هذه الرواية: جبلا جبلت عليه أو خلق معي، هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. قوله جبلا جبلت عليه أو خلق معي، ما خلق مع الإنسان هو ما جبل عليه، ما خلق مع الإنسان هو ما جبل عليه. بينما الروايات المتقدمة قال: قديما كان أو حديثا، قديما كان أو حديثا، قديما أي جبلا، وحديثا أي كسبا اكتسبته بتوفيق من الله عز وجل وتيسير. ولهذا هذا الموضع هنا قوله جبلا جبلت عليه أو خلق معي فيه نكارة لمخالفته للروايات المتقدمة، ولكون المعنى واحد، ولكون المعنى واحد. والإسناد فيه هود بن عبد الله بن سعد مجهول، فالسند فيه ضعف والمتن فيه نكارة، لكن في الجملة دلالة الحديث على حب الله عز وجل للخلقين اللذين جبل عليهما أشج عبد القيس مر معنا في الأحاديث المتقدمة. نعم. هنا سؤال: أيهما أعظم أجرا، أيهما أعظم أجرا، الأخلاق المكتسبة أو الأخلاق الجبلية؟ الله أعلم، لكن عظم الأجر بحسب عظم خلق العبد، والخلق الواحد قد يكون في الرجلين ولكن يكون بينهما تفاوتا عظيما، وقد يكون في أحدهما كسبا وقد يكون في أحدهما جبلا جبل عليه، ولكن الآخر فيه هذا الخلق أعظم. فالتفاوت والله تعالى أعلم لا يرجع إلى هذه القضية، وإنما يرجع إلى قوة هذا الخلق في العبد وملازمته له ودوام عنايته به وحفاظه عليه وثباته له. فبحسب التفاوت في هذه الأخلاق قوة وضعفا يكون الثواب، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب البغي. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن أبي يحيى قال: سمعت مجاهدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب البغي. وعقد رحمه الله هذه الترجمة للتحذير من البغي وبيان عواقبه الوخيمة على البغاة في الدنيا والآخرة. والبغي هو العدوان والتسلط على الناس والتجبر عليهم والاعتداء عليهم في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم بانتهاك الحرمات والتعدي على الأعراض واستلاب الأموال ونحو ذلك. ولهذا باب البغي باب واسع، قد يكون بغي الإنسان على غيره بالقول، قد يكون بغيه عليه بالفعل، قد يكون بغيه عليه في ماله، قد يكون بغيه عليه في عرضه، وقد يكون بغيه عليه في شرفه أو خلقه أو دينه أو نحو ذلك. فمجالات البغي متنوعة، والبغي ظلم وعدوان. وقد جاءت الشريعة بل الشرائع كلها على تحريمه والتحذير منه والنهي عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالبغي نهى الله عز وجل عنه في جميع الشرائع وفي نبوات جميع الأنبياء وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في التحذير من البغي وبيان خطورة الشيء الكثير، قد ساق طرفا منها المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة تحذيرا من البغي وبيانا لخطورته. وبدأها بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي أي منهما. لو أن جبلا بغى على جبل أي لو أن البغي حصل من جبل وهو جماد لا يعقل على جبل آخر بأن اعتدى عليه لدك الله سبحانه وتعالى الباغي أي من الجبلين. ومعنى دكه أي كسره وتهديمه بحيث يتساوى بالأرض ويتدكدك فيصبح مساويا للأرض. وهذا فيه أن الله عز وجل يعاقب الباغي ولا يضيع البغي، بل إنه تبارك وتعالى يأخذ من الباغي. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو جل وعلا يمهل للباغي ولا يهمله، وإذا أخذه تبارك وتعالى أخذه بغتة، وإذا أخذه تبارك وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالباغي مآله إلى العقوبة المعجلة والمؤجلة، إلى العقوبة الدنيوية وإلى العقوبة الأخروية. وسيأتي ما يدل على تعجيل العقوبة للباغي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة ابن عباس رضي الله عنهما هذا فيها بيان خطورة البغي. ولو فرض أن البغي وجد من جبل على جبل لدك تبارك وتعالى الباغي من الجبلين. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنهما، والحديث مر معنا قريبا ومر الكلام على معناه. والشاهد من هذا الحديث للترجمة هو قوله فقالت النار يدخلني المتكبرون والجبارون. وأهل التكبر والتجبر هم الذين يحصل منهم في الغالب البغي على الناس، يحصل منهم في الغالب البغي على الناس والعدوان بسبب احتقارهم للناس وانتقاصهم لهم وتسفيههم لهم، مما يجرهم إلى الاعتداء عليهم وظلمهم والبغي عليهم بالقول والفعل. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن أهل التكبر والتجبر هم الذين في الغالب يكون منهم البغي. ثم في الحديث ذكر للعقوبة التي يبوء بها هؤلاء، قال فقال للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، أنتقم بك ممن شئت. ففي هذا الحديث من الدلالة أن البغاة الذين يتجبرون على الناس ويتكبرون ويعتدون عليهم في أموالهم ويظلمون، هؤلاء ينتقم الله سبحانه وتعالى منهم يوم القيامة بعذابه التي هي النار، كما قال في هذا الحديث جل وعلا للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. نعم. قال حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يسأل عنهم، أي أنهم هالكون، أي أنهم هالكون وأن مآلهم إلى الهلاك وسخط الله تبارك وتعالى وعقابه، وذكرهم عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا. وقوله ثلاثة أي أهل ثلاثة خصال، أهل ثلاثة خصال أو ثلاثة صفات من اتصف بها كان من الهالكين. فذكر الأمر الأول قال رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، فارق الجماعة بنزع اليد من الطاعة، يكون في عنقه بيعة لولي الأمر فينزع اليد من الطاعة ويفارق الجماعة ويخرج على جماعة المسلمين وينكث البيعة مفارقا لجماعة المسلمين عاصيا لإمامه. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام من مات على ذلك لا تسأل عنه، لا تسأل عنه أي أنه هالك، أي أنه هالك. نظيره ما جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، أي أن هذا الأمر الذي هو عليه هو من أعمال أهل الجاهلية الذين لا يرفعون رأسا بأمر الولاية ولا يقيمون لها وزنا وسرعان ما ينكثون البيعة وينقضون العهد ويخرجون عن الطاعة ولا يبالون بهذا الأمر. وجاءت الشريعة بالتأكيد عليه في أحاديث كثيرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأمر البيعة لولي الأمر والسمع والطاعة له وعدم الخروج ونزع اليد من الطاعة أمر من مهمات الشريعة، أمر من مهمات الشريعة العظيمة التي لا تنضبط أمور الناس ولا تستقيم أحوالهم إلا به، لأن أمر الناس لا يكون إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فهو عقد منتظم آخذ بعضه ببعض. لا بد من هذه الأمور، مصالح المسلمين الخاصة والعامة لا بد فيها من اجتماع. إذا لم يكونوا مجتمعين أصبحوا لقمة سائغة للأعداء، وأصبح أمرهم فوضى وتسلط عليهم العدو. فأمر المسلمين الخاص والعام لا ينتظم إلا بالجماعة، والجماعة لا تنضبط إلا بالإمام، والإمامة لا تنضبط إلا بالسمع والطاعة. ولهذا جاءت الشريعة جاء في السنة أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذا الأمر وبيان عظم هذا الشأن ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المنشط والمكره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، مراعاة لمصلحة المسلمين وانضباط أمرهم والتئام شملهم واتساقه وبعدهم عن الاختلال والاختلاف والانشقاق والتفرق. فهذه الأمور لا يمكن أن تستقيم إلا إذا كان المسلمون جماعة وأمورهم منضبطة تحت راية واحدة فيهم سمع وطاعة، فبمثل هذا تستقيم أمور المسلمين. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الخروج على الولاة، التحذير من نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة، وأن من مات على مثل هذه الحال مات عاصيا لله ومات ميتة جاهلية والعياذ بالله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام هنا: لا تسأل عنه، أي لا تسأل عن هلاكه، فإنه هالك هلاكا محققا. إذا كان مات على هذه الحال مفارقا لجماعة المسلمين عاصيا لإمامهم، مات على ذلك فهو ميت على عصيان، فلا تسأل عن هلاكه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: وأمة أو عبد أبق من سيده. أمة أو عبد أبق من سيده، أي فر منه، أي فر منه وهرب. فالعبد الآبق أيضا لا يسأل عن هلكته، لأنه في هروبه مرتكب لمعصية ومرتكب لذنب، واجب عليه وفرض عليه أن يكون مع مالكه وأن لا يفر منه وأن لا يخرج من ملكه له إلا بالطرائق الشرعية التي جاءت مبينة في سنة نبينا في القرآن والسنة. أما أن يفر ويهرب من مالكه فهذا عاصي لله تبارك وتعالى، فلا يسأل عن هلكته، لا يسأل عن هلكته. قال: وأمة أو عبد أبق من سيده، أي من مالكه. والأمر الثالث قال: وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده والعياذ بالله. امرأة غاب زوجها، أي في سفر، سواء طلب علم أو تجارة أو حج أو عمرة أو غير ذلك من الأغراض التي يسافر لأجلها، غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا، أي ترك عندها ما ما ما ما تصلح به أحوالهم الدنيوية، ترك لهم ما يكفيهم من الطعام والغذاء والشراب والمأوى ونحو ذلك من الحاجيات، كفاها في هذا الأمر، غاب عنها زوجها وكفاها مؤنة الدنيا، فتبرجت وتمرجت بعده. تبرجت أي خرجت سافرة مبدية مفاتنها، مظهرة محاسنها وزينتها، فاتنة الرجال، مثيرة شهواتهم، منتهزة فرصة غياب بعلها وزوجها حتى تخرج وتمرح وتسرح بعيدا عن الرقيب الذي كانت تراقبه الذي هو زوجها. فمثل هذه المرأة التي بهذه الحال لم تكن مراقبة لله، لأن الرقيب هو الله سبحانه وتعالى، ولكن مثل هذه المرأة لم تراقب الله جل وعلا، فلما غاب عنها من عدته رقيبا لها تفلتت وتبرجت وتمرجت ووقعت في الشر والفساد، منتهزة والعياذ بالله غياب بعلها وسفر زوجها. قال: رجل وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتبرجت. عرفنا معنى تبرجت، أي أنها خرجت سافرة، خرجت سافرة مبدية مفاتنها ومحاسنها، مثيرة بذلك الرجال وشهواتهم، مؤججة الفتن في المجتمع. ولهذا يجب أن يعلم، بل يجب أن تعلم المرأة أنها إذا خرجت متبرجة فإنها في الحقيقة خرجت أداة للشيطان في إثارة الفساد وتأجيج الشهوات في المجتمع. قال: وتمرجت بعده، والتمرج الفساد، تمرجت بعده أي دخلت في الفساد وفي لوثة الباطل والرذيلة والفواحش والمحرمات، تمرجت بعده. وذكر هذا اللفظ دون غيره لأنه لفظ قوي في الدلالة على المعنى، في الدلالة على إسفاف المرأة وحقارتها إذا كانت بهذه الحال، يكفيها بعلها مؤنتها ويكفيها حاجتها ويتركها في خير وفي رزق وفي مأوى، ثم ترتكب الفاحشة بعده، فهذا في غاية الإسفاف والسفول والحقارة والخسة. ولهذا قال: وتمرجت بعده، اختار هذه اللفظة في الدلالة على هذا المعنى لقوة لفظها في الدلالة على انحلال المرأة وفسادها وشدة انحرافها في مثل هذه الحالة التي تكفى فيها المؤونة ثم من وراء زوجها تفسد عليه فراشه والعياذ بالله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عندما سئل عن خير النساء، ذكر خير النساء أنها إذا نظر إليها سرت، وذكر أيضا من خصالها أنها إذا غابت حفظته، إذا غاب حفظته في مالها وفراشها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا من كمال الأخلاق، والذي ذكر هنا في هذا الحديث من سوء الأخلاق وقبحها. قال: وثلاثة لا تسأل عنهم، أي لا تسأل عن هلكتهم. رجل نازع الله رداءه، نازع الله رداءه، فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه تبارك وتعالى. نازع الله رداءه، مر معنا قريبا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ومعنى قوله هنا رجل نازع الله رداءه أي نازع الله سبحانه وتعالى كبرياءه وعزه، وقال هنا رداءه لأنه سبحانه وتعالى قال في الحديث الآخر العظمة ردائي العز ردائي والكبرياء العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وفي اللفظ الآخر قال العز إزاري والكبرياء ردائي، فذكر تبارك وتعالى مكانة هاتين الصفتين وأنهما بمنزلة الإزار والرداء على ما سبق بيان ذلك وإيضاحه. وهنا قال من نازع الله رداءه أي من نازع الله كبرياءه الذي هو بمنزلة الرداء، ونازع الله عز وجل إزاره أي عزه الذي هو بمنزلة الإزار، فلا تسأل عن هلكته. وهذا فيه ذم أهل التكبر والتجبر والتعالي على عباد الله وأنهم في غاية الذم. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، من حيث أن من كان كذلك فهو باغ، وأيضا ما تقدم فيه نوع من البغي، سواء خروج الرجل على الإمام ونزع اليد من الطاعة، أو إباقة العبد والأمة من سيدة، أو كذلك فانحلال المرأة وتبرجها في غياب زوجها، هذا كله من البغي، كل ذلك من البغي. ثم قال ورجل شك في أمر الله، ورجل شك في أمر الله أي لا تسأل عن هلكة من كان كذلك. قال الله عز وجل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، قال شك في أمر الله، وقوله شك في أمر الله عام يتناول كل أمر يتعلق بالله، سواء في ربوبية الله سبحانه وتعالى وتفرده جل وعز بالخلق والإحياء والتصريف والتدبير وغير ذلك من معاني الربوبية، أو شك في أمر الله من جهة إثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا تبارك وتعالى، أو شك في أمر الله سبحانه وتعالى من جهة إثبات العبادة له وصرف الطاعة له وإفراده تبارك وتعالى بالوحدانية والحذر من الشرك والبعد عنه. فمن شك في أمر الله تبارك وتعالى فلا تسأل عن هلكته. ثم ذكر الأمر الأخير قال والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله أي اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى بأن يكون العبد يائسا من الرحمة معتقدا أن مثله لا تنزل عليه الرحمة، أو أن الرحمة لا لا لا, لا لا أن الرحمة لا تنزل على مثله، وأن رحمة الله عز وجل بعيدة عنه، وأنه لن ينالها ولن يحصلها، هذا كله قنوط. قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القانط من رحمة الله هو الذي يعتقد أن التوبة لا تنزل، وأنه لا يحصلها ولا ينالها، وأن بابها مسدود، وأنه محروم منها تماما، فهذه أحوال القانطين. قال والقنوط من رحمة الله، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة، والأمن من مكر الله. نعم. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي، وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. كل الذنوب أي جميع الذنوب التي يعصى الله تبارك وتعالى بها وتقع من العباد، كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة. قوله ما شاء أي أن بعضها قد يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة عليه في الدنيا. قال: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، أي أن هذه الذنوب لا بد أن تعجل، وصاحبها حري بأن تعجل له عقوبته على عقوقه أو على قطيعته أو على بغيه في الحياة الدنيا. قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. وقد مر معنا في باب متقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله سبحانه وتعالى عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مر معنا هذا الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو هنا بالمعنى نفسه، أي أن البغي وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام من الذنوب التي يعجل الله سبحانه وتعالى لأصحابها العقوبة الدنيوية، يعجل لهم العقوبة في الحياة الدنيا. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال أبو عبيد: الجذل الخشبة العالية الكبيرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجدع في عين نفسه. يبصر القذاة، القذاة هي الأذى اليسير الذي يكون في العين، مثل أن يكون فيها شيء من التراب أو شيء من الوسخ أو نحو ذلك، يقال له قذاة، يقال له قذاة، شيء يسير جدا، يعني ما يلاحظه كل أحد، وإنما يلاحظه قوي البصر ومدقق النظر، لا ينتبه له كل أحد. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه، يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه. القذاة هي الأذى اليسير القليل الذي يصيب العين. ومن الذي يبصر القذاة في عين الإنسان إلا من كان قوي البصر وأيضا يدقق النظر. فهذا فيه تنبيه إلى أن بعض الناس يبصر الأشياء اليسيرة القليلة الدقيقة جدا في الآخرين، أما الأخطاء الكبيرة التي هو مبتلى بها لا يراها ولا يعدها شيئا ولا يلتفت لها. ثم يأتي في بعض المجالس ويبدأ يقول: فلان فيه كذا، وألاحظ عليه كذا، وأنتقد عليه كذا ونحو ذلك، وهو في نفسه عليه ملاحظات كبيرة جدا، عليه ملاحظات كبيرة جدا. أضرب لذلك مثالا للتوضيح فقط: بعض الناس مبتلى والعياذ بالله بالنوم عن صلاة الفجر، وهي من أعظم فرائض الإسلام، مبتلى بالنوم عن صلاة الفجر أو تأخيرها عن وقتها يقوم يصليها إذا أضحى، أو تفوت عليه في الجماعة فيكون متهاونا بهذه الصلاة، متهاونا بأدائها مع جماعة المسلمين، ثم إذا أصبح بدأ يحرك لسانه بانتقاد الناس، يقول فلان ولاحظ عليه كذا، وانتقد على فلان، وفلان أعيب عليه كذا، وفلان عندي عليه من العيوب كذا. وقد تكون هذه الأشياء التي يعددها بعضها ملاحظات ليست معتبرة وليست ذات بال، أو ملاحظات انتقدت عليه على غير وجهها وعلى غير بابها وفهمت على غير ما أراد أو نحو ذلك، وينسى نفسه أنه قام ينتقد الناس وهو لم يصلي الفجر مثلا، هذا مثال، فينسى نفسه وينسى عيوب نفسه وينسى أخطاء نفسه، ثم يبصر أشياء في الآخرين دقيقة جدا. مثلا لم يصلي الفجر ثم يأتي إلى, إلى, إلى, إلى مكان من الأماكن وينتقد شخصا على خير في إيمانه وفي صلاحه وفي استقامته وفي صلاته وفي عبادته، لكنه لاحظ عليه ملاحظة يسيرة جدا فينتبه لها ويبدأ ينتقده عليها، فيلاحظ الأخطاء التي في الآخرين وإن كانت دقيقة جدا ويسيرة، وعيوب نفسه ينساها ولو كانت عظيمة كبيرة. ومن كان بمثل هذه الحال فله حظه من البغي، له حظ من البغي والعدوان على الآخرين، يعظم أخطاء الآخرين اليسيرة وينسى أخطاء نفسه العظيمة الكبيرة. ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: يبصر أحدكم القداة في عين أخيه وينسى الجدل أو الجذع في نفسه أو في عين نفسه. الجذل هو الخشبة الكبيرة، والجذع هو جذع النخلة، ومعلوم أن الخشبة الكبيرة وجذع النخلة أمر يبصره كل أحد، يبصره كل مبصر، أمر واضح جدا. بل إن أبو عبيد قال في تفسير الجذل، قال: الخشبة العالية الكبيرة، الخشبة العالية الكبيرة، فوصف الجذل بأنه خشبة كبيرة وعالية. فإذا كانت خشبة كبيرة وعالية أي مرتفعة أمام أبصار الناس فالكل يراها، فأبو هريرة ينبه بهذا المثل إلى أن من الناس من حاله أنه لا يرى أخطاء نفسه الكبيرة العظيمة ويرى أخطاء الآخرين اليسيرة القليلة. وهذه الكلمة العظيمة من أبي هريرة رضي الله عنه فيها تنبيه على المسلم أنه أول ما ينبغي أن يعنى به في جانب الأخطاء أخطاء نفسه. أحد السلف قيل له: ما نراك تتكلم في أحد أو تعيب أحدا؟ قال: لست راض عن نفسي. قال: لست راض عن نفسي، أي أنني عندي عيوب وعندي أخطاء منشغل بإصلاحها، منشغل بتقويم نفسي. قال: لست راض عن نفسي. فإذا كان عند الإنسان أخطاء وعيوب وزلات، ولا سيما الزلات الكبيرة، فمن الخير له بدل أن يتتبع أخطاء الآخرين أن يحاسب نفسه وأن يزنها قبل أن يحاسب يوم القيامة وقبل أن يوزن يوم القيامة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. فقال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم الذي فيه علاج للبغي وطرد له من النفس، وذلك بأن يكون دأب الإنسان في حياته هو إماطة الأذى عن الطريق، لا أن يبغي عليهم بأن يضع الأذى في طريقهم، سواء كان الأذى الذي يضعه أذى حسيا أو أذى معنويا. فختم رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، وهو من جمال الختم وحسنه، منبها إلى طريقة من الطرائق المباركة وسبيل من السبل النافعة في معالجة البغي وطرده من النفس، وذلك بأن يعود الإنسان نفسه على إماطة الأذى عن الطريق واحتساب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى بإماطة الأذى عن الطريق. ومن كانت همته تسمو إلى هذه الدرجة وتعلو إلى هذه المرتبة بأن يميط الأذى عن الطريق، طريق المسلمين، حتى لا يؤذيهم، فهو بعيد عن البغي عليهم والعدوان. فإذا عود نفسه على مثل ذلك بعدت نفسه بإذن الله تبارك وتعالى عن البغي. وقد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: مر رجل بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فأخذه ونحاه عن طريق المسلمين فشكر الله عمله فأدخله الجنة. وجاء في حديث الشعب، وسيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى، أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وإذا نظرت وتأملت في حال الناس مع هذه الخصلة إماطة الأذى عن الطريق لوجدتهم على أقسام ثلاثة: قسم يضع الأذى في الطريق، قسم يضع الأذى في طريق المسلمين، بل ربما يتعمد ذلك، يتعمد أن يضع الأذى في طريق المسلمين من جيرانه أو إخوانه أو غير ذلك، يتعمد وضع الأذى في طريقهم. والقسم الثاني قسم يدع الأذى في الطريق، يدع الأذى يعني يرى الأذى في طريق المسلمين فيدعه، لا يميطه، فهذا ترك أمرا مستحبا. وفي بعض الحالات يكون ترك أمرا واجبا إذا كان الأذى الذي في طريق المسلمين يسبب هلاكا، مثل ما لو رأى أحدنا حجرا أو بعيرا ميتا في طريق السيارات، ومن أسباب الحوادث، فهنا يتعين ويجب أن يميطه. أما الأمور الأخرى فإماطتها مستحب، فهذا القسم الثاني. القسم الثالث من يميط الأذى عن طريق المسلمين، وهو خيرهم وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى، من يميط الأذى عن الطريق. ومن عود نفسه على مثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة كان بعيدا بإذن الله تبارك وتعالى عن البغي. ولهذا أورد رحمه الله تعالى عن معاوية ابن قرة قال: كنت مع معقل المزني رضي الله عنه فأماط أذى عن الطريق، فأماط أذى عن الطريق، يعني كان معاوية يمشي مع معقل، ومعقل رأى أذى في الطريق فأماطه، رأى أذى في الطريق فأماطه، قال: فرأيت شيئا فبادرته، رأى شيئا فبادرته أي سبقته إليه وأمطته عن الطريق. الآن لو لاحظت إماطة معقل المزني للأذى عن الطريق، هذه تصلح شاهدا لما يسمى الدعوة بلسان الحال، الدعوة بلسان الحال، لأن هذه السنة دعا إليها رضي الله عنه بالتطبيق العملي، يمشي مع أحد إخوانه أو أحد طلابه ورأى أذى في الطريق فأماطه، فتعلم هذا التلميذ أو هذا الطالب هذه السنة بالتطبيق العملي لشيخه عندما رآه يميط الأذى. ولهذا لما رأى في موضع آخر بعده أذى آخر في الطريق بدره إليه، سبقه إليه. فهذه دعوة بلسان الحال، وتأثيرها تأثير بالغ وقوي. قال: فرأيت شيئا، أي شيئا من الأذى في الطريق، فبادرته، أي سبقته إليه، فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ وقوله يا ابن أخي فيه من لطف الخطاب وجمال الأسلوب وحسن التلطف. قال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ يعني ما الذي دفعك لإماطة هذا الأذى؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. الذي حملني على ذلك أنني رأيتك تفعل ذلك فصنعت مثل صنيعك. قال: أحسنت يا ابن أخي. وقوله أحسنت يا ابن أخي هذا من باب شد اليد على من فعل الخير وتشجيعه بحيث ينشط في المرات الأخرى على العمل وعلى النشاط. يقال للمحسن أحسنت تشجيعا له، وهذا من وسائل التربية وأساليب التشجيع، أن من أصاب وأحسن ولا سيما الأولاد والصغار يشجعون بمثل هذه الكلمات الطيبة التي تجدد النشاط وتحرك العزائم وتفيد كثيرا. قال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة. من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يتقبل الله من عباده المتقين. فالله جل وعلا يتقبل من أهل التقوى، والمراد بالآية أي المتقين الله سبحانه وتعالى في هذا العمل الذي تقربوا إلى الله به. المتقين أي لله سبحانه وتعالى في العمل. ولهذا يجتهد المسلم في كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بأن يأتي به على حد التقوى لله سبحانه والمراقبة له، بأن يكون مخلصا فيه لله، راجيا فيه ثواب الله سبحانه وتعالى، طالبا عظيم موعوده وكريم نواله عز وجل. وعلى كل حال، شاهد الحديث للترجمة ظاهر من جهة أن الإمام البخاري ختم بهذا الحديث هذه الترجمة لبيان أن من عود نفسه ودربها على مثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والحرص على إماطة الأذى عن طريق المسلمين، فهذا مما يبعد الإنسان عن البغي والعدوان بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ضمام بن إسماعيل قال: سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة بعنوان: باب قبول الهدية. الهدية وجودها بين المسلمين من أسباب التواد والتحابب والتواصل والتآخي. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يهدي وأيضا يقبل الهدية صلوات الله وسلامه عليه، وكان يثيب عليها. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها كما ثبت في الصحيح، كان يقبل الهدية أي ممن أهداها إليه ويثيب عليها أي يكافئ عليها. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تجدوا أنكم قد كافأتموه. فالهدية هي من أسباب التواد والتحاب، ولهذا جاءت السنة بقبول الهدية وجاءت السنة أيضا بالتهادي. قال رحمه الله: باب قبول الهدية، أي ممن أهداها لأنها مدعاة للتحابب والتآخي والتآلف وغير ذلك من المعاني الطيبة. أورد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. تهادوا أي تبادلوا الهدايا بينكم، تهدي لأخيك وأخيك يهديك، تهديه الهدية ويهديك الهدية، تكافئه على ما أهداك. فهذا من أسباب التحابب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا أي أن التهادي من أسباب المحبة والمودة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتهادون الطعام ويتهادون اللباس ويتهادون مسائل العلم. كان أحدهم يلقى أخاه ويقول: ألا تحب أن أهدي لك هدية؟ فيقول: بلى. فيقول له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يهديه حديدا. ولهذا يدخل في هذا إهداء الكتاب، إهداء الشريط الذي فيه العلم النافع وما يفيد المسلمين في دينهم. هذا كله من أبواب الخير والتواد والمحبة، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه، قال: تهادوا تحابوا. وفي قوله تهادوا دلالة على تبادل ذلك بين المسلمين مما يشيع بينهم المحبة والمودة. قال: حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه يقول: يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: يا بني تبادلوا بينكم. تبادلوا من البذل وهو العطاء، أي ليبذل بعضكم لبعض من الطعام، من المتاع، من اللباس، من الهدايا، من الأمور الطيبة. تبادلوا بينكم. وأنس كنا عرفنا قريبا أن الله عز وجل أكرمه بكثرة الذرية، استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قال: عددت مالي من الولد فوجدتهم جاوزوا المئة، جاوزوا المئة، فكان عدد أبنائه عددا كبيرا. فكان حريصا رضي الله عنه على التئام شمل أبنائه، ولهذا مما يؤخذ من فوائد هذا الحديث أن الواجب على الآباء والأمهات أن يحرصوا كثيرا على التئام شمل الأبناء، وأن يعطوهم من الوصايا والنصائح التي تحقق ذلك، بحيث يلتئم الأبناء ويجتمع شملهم ولا يتفرقون. فهذه وصية مباركة من أنس لأبنائه، قال: يا أبنائي أو يا بني تبادلوا بينكم. تبادلوا، لأن الإخوان إذا كانوا بهذه الصفة يتبادلون بينهم، فهذا مما يشيع المحبة بينهم. مثلا يقدم لأخيه من طيب طعامه أو من الأشياء الجميلة، أو ينظر فيما يحس أن أخاه محتاجا إليه فيهديه منه، أو إذا وصله شيء جديد أو أمر جميل آثره به أو ببعضه أو بشيء منه أو نحو ذلك، فإن هذا التبادل من أسباب توطيد المحبة وتمكينها. ولهذا قال: يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. ومعنى قول أود أي أنه يمكن المودة، يمكن المودة ويمكن المحبة بينكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. لما دخل البغض في الناس أي لما دخلت في الناس بعض الأغراض غير الصحيحة والأهداف غير المستقيمة في الهدية، فيهدي لا لأجل المحبة في الله ولا لأجل تحقيق التآخي والتواصل، وإنما يهدي لأغراض أخرى، لأن البغض وجد، لأن البغض وجد، ليس الذي موجود هو المحبة والتآخي في الله، البغض وجد، فيهدي ليس للمحبة ولا لكسبها، وإنما يهدي لأغراض أخرى، يهدي لأغراض أخرى. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى للتنبيه على هذا الأمر: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. بمعنى أن الهدية التي ورد فيما تقدم الحث عليها والترغيب فيها وبيان أنها من أسباب إشاعة المودة، إذا خرجت عن مقصودها وخرجت عن بابها ترد، ولا حرج على من ردها، ولا حرج على من ردها. مثل لو يكون الإنسان على رأس عمل ومسؤولية، فيأتيه شخص يهدي له هدية وهي في الحقيقة رشوة لتمضية أمر من الأمور أو تمشية أمر من الأمور، فيهدي له هدية ويعطي له أمرا باسم الهدية وهو في الحقيقة رشوة، فمثل هذا يرد، بل الواجب أن يرد. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، العمال الذين على ولايات وعلى مسؤوليات، فإذا جاءهم أفراد من الناس وقال: هذه هدية لك، يكسب بها قلبه، ثم يأتيه في اليوم الثاني يقول: هذه هدية، يعطيه هدية أخرى أجسم منها، ويعبرون الآن يقولون: ادهن السير تمشي، يعني فتأتي لمن في ولاية أو في مسؤولية: ادهن السير، يعني أعطيه هدية، ثم تعال له في وقت آخر إذا قبل منك الهدية تأتي إليه مرة ثانية وتقول: أنا أريد كذا وكذا. فربما يجد نفسه مضطرا أن يمشي لك ما أردت حتى لو كان وضعه غير صحيحا. لماذا؟ لأنك أنت الذي كنت تهديه. ولهذا قطع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الباب وأغلق هذا السبيل، قال: هدايا العمال غلول، سدا للذريعة. قد يهدى للعمال هدايا بعفوية ليست لأغراض دنيئة، ولكن قد يهدى إليهم من أجل أغراض دنيئة. فأغلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطريق وأوصد هذا الباب وقال: هدايا العمال غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد ذكر مرة كما في صحيح البخاري الغلول وعظم أمره، وقال وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغال يأتي بما غل يحمله على عاتقه يوم القيامة. وفي حديث ابن اللتبية، وحديث مشهور أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة، فلما رجع قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا وذكر حاله وقال لا، ألا جلس في بيت أمة ينظر هل يهدى إليه، ألا جلس في بيت أمة ينظر هل يهدى إليه. وهذا حقيقة ضابط جميل جدا في هذا الباب، الذين على الولايات الهدايا التي تأتيهم تأتي من أجل الولاية، ولهذا إذا جلس في بيت أمة ما يأتي شيء من هذه الهدايا لأنه مرتبطة بتلك المصلحة، لأنه مرتبطة بتلك المصلحة. ولهذا الهدية هنا ضابط مهم، الهدية إذا خرجت عن بابها الشرعي وهو التهادي من أجل التحاب ترد. متى ما شعر الإنسان أن الهدية خرجت عن هذا الضابط التهادي من أجل التحاب فإنها ترد. فإذا كان على ولاية أو كان في مسؤولية أو نحو ذلك من الأمور، أو أيضا شعر ممن أهداه أنه أهداه من أجل أن يستكثر كما سيأتي في الحديث، من أجل أن يستكثر، فله أن لا يقبل الهدية. قال باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. وأعيد مرة ثانية قول الإمام البخاري هنا، لما دخل البغض في الناس، أي أن البغض إذا دخل في الناس يصبح التهادي بينهم ليس لأجل ماذا يا أخوان؟ ليس من أجل التحاب، ليس من أجل التحاب، لأن البغض دخل، فتكون ليس من أجل التحاب الذي هو أرض الهدية التي شرع التهادي لأجله، ويكون لمصالح دنيئة. ولهذا قال باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. أورد شاهدا على ذلك حديث أبي هريرة قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه. وجاء في بعض الألفاظ أو في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم عوضه على هذه الناقة ست بكرات، عوضه على هذه الناقة ست بكرات، فتسخطه، يعني تسخط هذا الرجل العوض، تقال له، رآه شيئا قليلا كان يطمع بشيء أكبر. إذن لما أهدى الناقة أهداها لماذا؟ أهداها من أجل التحاب أو أهداها من أجل الاستكثار؟ أهداها من أجل الاستكثار، من أجل أن يستكثر، أهداه من أجل أن يستكثر، يعطي الآن ناقة فيما بعد يستخرج 6 7 8 10، فهو أهدى ليأخذ، أهدى ليأخذ، قدم له هدية من أجل أن يأخذ عوضا عنها شيئا كثيرا. ولهذا لما كان هذا غرضه، لما كان هذا غرضه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 6 بكرات تسخط، ما أعجبته، يريد أكثر من ذلك. الذي يهدي لأجل التحاب لو لم يهديه من أهداه هل يغضب؟ الذي أهدى من أجل التحاب لو لم يهديه من أهداه هل يغضب منه؟ لا يغضب، لا يغضب، لأنه أهداه هدية لكسب المحبة ليس لجلب هدية أخرى، فلا يغضب. ولهذا الذي يغضب يجب أن يفتش في نفسه وفي مقصده في هديته. قال نعم، قال فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي، بقدر ما عندي، الجود من الموجود، أهدي بقدر ما عندي أي بالمتيسر عندي بالموجود عندي أهديه، ثم يسخطه. قال ذلك عليه الصلاة والسلام منكرا، ثم قال وأيم الله، وهذا قسم بالله تبارك وتعالى، لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية، لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية. لا آدم بالتصوير يا قال لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. يعرف عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أهل كرم وأهل سخاء وأهل بذل، وعندما يعطي أحدهم هدية أو نحو ذلك لا يعطي ليرجو من ورائها مثلها أو أكبر منها، وإنما يتهادون ويبذلون للكرم والسخاء ولنحو ذلك من المعاني الجزيلة. أما بعض الناس فإنه يهدي ويقدم الكرامة لضيفه لكنه يطلب من ورائها، مثل طريفة يذكرها أحد الإخوة، لا أدري حصلت له أو أنه يرويها، يقول أنه مر شخصا في موضع من المواضع لا حاجة للتحديد، فيقول لما علم بمجيئي ذبح تيسا ودعاني إليه وألح علي في المجيء، وصرت إلى بيته وتناولت معه طعامه وشكرني، ثم بعد هذا الغداء الذي تناولته معه أصبح كل ما جاء فترة من الفترات مرني في البيت وسلم علي، قال ما تذكر التيس الطيب الذي تغدينا في، يقول فأذبح ويأتي مرة ثانية وثالثة ورابعة، كل مرة يقول ما تذكر التيس الجميل مذاقه حلو ويمدح طعمه ويمدح، ثم يأتي مرة ثانية ويقول أنا أريد أن تساعدني في الأمر الفلاني والمصلحة الفلانية تذهب معي، وكل ما هذا دخل قال ما تذكر التيس الجميل، ما تذكر جلستنا الحلوة في. فبعض الناس يعطي ومن نيته يستحلب ويستخرج أشياء، يعطي الآن يقول أنا الآن ممكن أذبح تيس لكن أخرج ناقة فيما بعد، من التيس هذا أخرج ناقة، أخرج مئات الدراهم، ما هو مشكلة، يذهب التيس الآن لكن سيأتي العوض وسيأتي بدلة. فبعض الناس هذا غرض في الهدية، فإذا علم من حال شخص أن هذا غرض من هدية لا غضاضة في ردها أو عدم قبولها. حتى في من باب الاستجلاب في هذا الباب، بعضهم مثل ما أحد الأشخاص الذين هذا منهجه مر على أحد الولاة وقال له أبشرك أنه جاءني اليوم مولود وسميته باسمك، أبشرك أن جاءني اليوم مولود وسميته باسمك، سميته باسمك الآن هذه ماذا يريد بها؟ يريد أن يستحلب بها شيء، فقال أنا سميته باسمك، فسكت تجاهله هذا الوالي، تجاهله. ثم بعد قليل قال نريد السماوة، نريد السماوة يعني نريد شيئا على، فكان لطيفا في جوابه، قال أنت إيش اسمك؟ يسأل الشخص، قال أنا اسمي فلان، قال إذا جانا ولد نسميه مثل اسمك. فعلى كل حال يعني الهدية أو نحو هذه الأمور، بعض الناس يهدي لغرض الشريعة، تهادوا تحابوا وأكرم وأنعم بمن كانت هذه حاله، وآخرون يهدون إما رشوة أو لاستحلاب واستجلاب ولأمور غير ذلك. فإذا وجدت البغضة بين الناس ولم تكن الهدية من أجل التحابي والتآخي في الله، فمن كره الهدية ولم يقبلها فلا بأس، ومن أخذها في مثل هذه الحال وعوض عليها أيضا لا بأس بذلك. أما إذا كان على ولاية وعلى مسؤولية فإن قبوله للهدية حرام، لأنها من الغلول، وقد قال عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يصلح أحوالنا أجمعين،